shift your something. سوق الصحبة طرق الصعبة والأسرار على البحر جبل نهر غير الذرة ليل نهار نسمو إن حاربنا بالعلوم نفسنا صدقنا قولا قلنا فعلا لا شيء سهلا لا بالعصر حرقنا شرا قضينا نسرا طلبنا خيرا من هذا العلم نحيا بالحب والعلم ساحتنا الخير في العلم نهر وفير لنرمي السرور في كون يدور خيرا وسلام هيا للأمام أصبح علا قم فعلا لا شيء سهلا لا بالعصر حارب شرا نطي نسرا نبي الخير من هذا العين هيا وابدع نشف وقرا إنه المجد بطلب العين أرضا بحرا جملا نهرا طيرا حرا حقيق الحب للعلم ألف طريق فلنكتشف يا صديق أصدق قولا أتقن فعلا لا شيء سهلا